لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية وينصرنا رامي. بالاجتهاد اوكي ماشي. يعني اخر شيء كلمه اجتهاده، يعني خلصنا الثاني. اوكي ماشي. طيب اكتب. والثالث ان لا يعتقد وجوب القضاء عليه، فاصلة، كمتيمم لفقد ماء في محل يغلب فيه وجوده. فلا يصح أن يقتدي بمن علمه متيمما لفقد الماء في هذا المحل، لأنه لا بد له من القضاء. عد ردي تسجلي عيد. نعيد. والثالث، يعني الشرط الثالث، ألا يعتقد وجوب القضاء عليه، يعني على الإمام، كمتيمم لفقد ماء في محل يغلب فيه وجوده، أي وجود الماء، فلا يصح أن يقتدي بمن علمه متيمما لفقد الماء في هذا المحل، يعني الذي يغلب فيه وجود الماء، لأنه لا بد له من القضاء. طيب، شرح الشرح. إذا كان الشخص في مكان يغلب وجود الماء فيه، إذا كان الشخص في مكان يغلب وجود الماء فيه، أي عادة فيه ماء، ففقد الماء في هذا المكان، ففقد الماء في هذا المكان. أي ما عاد يجد ماء، شو بيعمل إذا بده يصلي؟ فإنه يتيمم ويصلي. لكن يلزمه، يعني يجب عليه، لكن يلزمه أن يقضي هذه الصلاة. إنسان موجود في مكان، في محل في العادة فيه ماء، لكن هذه المرة فقد الماء، ما عاد يجد الماء، فيريد أن يصلي. هذا يتيمم ويصلي، ثم بعد ذلك عندما يجد الماء يعيد هذه الصلاة. ليش؟ لأن هذا المكان يغلب فيه وجود الماء. القدوة، فإذا أتيت لتصلي، فإذا أتيت لتصلي فوجدت هذا الشخص الذي هذا حاله، فهل تصلي مقتديا به؟ فهل تصلي مقتديا به؟ يعني نفترض أنك كنت على وضوء وجئت إلى هذا المكان الذي يغلب فيه وجود الماء، لكن هذه المرة الماء مفقود، فوجدت هذا الشخص يريد أن يصلي بعد أن تيمم لفقد الماء، يريد أن يصلي، هل تقتدي به؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يصح. ليش لا يصح؟ لأنه يلزمه قضاء هذه الصلاة، لأنه يجب عليه هذا الإنسان الذي تيمم أن يقضي الصلاة بعد ذلك، لأنه يلزمه قضاء هذه الصلاة. فاصل. أما لو تيمم لفقد الماء، أما لو تيمم لفقد الماء في مكان يندر فيه وجود الماء، يعني في العادة لا يوجد في هذا المكان ماء، يندر فيه وجود الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي، ما هيك؟ فهذا لا يلزمه أن يعيد تلك الصلاة، فهذا لا يلزمه أن يعيد تلك الصلاة. فهل يصح أن تقتدي به؟ الجواب نعم يصح، لأنه لا قضاء عليه، لأنه لا قضاء عليه. واضح المسألة؟ نعم. لا، هذه الصلاة، هذه الصلاة. أي واحد تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، لكن لما أراد أن يصلي فقد الماء فتيمم. جيت أنت على وضوء بدك تصلي جماعة معه، عرفت أنه تيمم لفقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء، لا يصح أن تقتدي به، لأنه عندما يجد الماء هذا الإنسان يجب عليه قضاء هذه الصلاة، هذه الصلاة. أما إن كان المكان وجود الماء فيه نادر فتيمم وصلى لا قضاء عليه، لو وجد الماء بعد ذلك لا قضاء عليه، لأنه في الأصل يندر وجود الماء في هذا المكان، فيصح أن تقتدي به لأنه لا قضاء عليه. الشيخ عم بحكي معك. طيب نرجع للشرح، يعني كلام الشيخ، شرح الشيخ. الشرح ومثله، يعني حكمه نفس الحكم، ومثله من كان يضع جبيرة على موضع ما تفهم، على موضع من مواضع التيمم. شو يعني جبيرة؟ الجبس هذا أو اللصوق. طيب شو مواضع التيمم؟ الوجه واليدين، صحيح. طيب شرح الشرح، مواضع التيمم، مواضع التيمم هي الوجه واليدان، يعني إلى المرفقين، هذا عند الشافعي، عند مالك فقط الكفين، الوجه والكفين إلى هذا المفصل. مواضع التيمم هي الوجه واليدان، فمن كان يضع الجبيرة على موضع التيمم، لو الجبيرة هنا هذا الموضع موضع تيمم، فمن كان يضع الجبيرة على موضع التيمم سواء وضئ، قبل ما يحط الجبيرة، سواء وضعها على طهارة أو على غير طهارة، وغسل الصحيح ومسح على العليل، يعني على المصاب، وتيمم وصلى يلزمه الإعادة، أي قضاء هذه الصلاة. ليش؟ لأن الجبيرة في موضع تيمم، طالما الجبيرة في موضع تيمم بده يعيد الصلاة. لو كان وضع الجبيرة على طهارة أو على غير طهارة بده يعيد هذه الصلاة. واحد كان متوضئ انكسرت إيده من هنا فوضع الجبيرة هو بعده على وضوء، من بعد ما وضع الجبيرة انتقض وضوءه، شو بيعمل؟ بيتوضأ من جديد، يغسل الأعضاء الصحيحة، ولما يوصل للعضو المصاب يمسح عليه ويتيمم عنه. بس يوصل لليد، يعني غسل وجهه بده يغسل إيد اليمين المصابة، بيغسل الصحيح، بيمسح على العليل ويتيمم ويصلي وبيكمل الوضوء، يعني بيغسل اليد الشمال، بيمسح الرأس ويغسل الرجلين ويصلي، ومع ذلك هذا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة، أن يقضيها، لأنه إنما وضع الجبيرة في موضع من مواضع التيمم. يلزمه الإعادة، أي يقضي هذه الصلاة، أي يقضي هذه الصلاة في موضع التيمم. وبما أنه يلزمه القضاء فلا يصح الاقتداء به في الصلاة، نعم، يتيمم عندما يصل إلى العضو المصاب يتيمم عنه، هكذا عند الشافعي. هذا بالنسبة للوضوء، لأن الوضوء في ترتيب. أما بالغسل لا، متى ما تيمم بيمشي الحال. بس منه موضوعنا التيمم الآن يعني. بوجهه لا، عندما يتيمم في هذه الحال يبدأ بوجه تيمم عادي، يتيمم تيمما كاملا، يعني يضرب الضربتين فيمسح وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية فيمسح يده هذه، ثم يده هذه، هذا تيمم كامل. حتى ما أنه بس فقط يمسح العضو المصاب، لا، يتيمم تيمما كاملا. ثم بعد هذا يغسل يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه. شنو فقط يعني يضرب على التراب ويمسح مكان الجبيرة؟ لا، تيمم كامل. فاصلة. أما لو وضع الجبيرة على موضع من مواضع الوضوء غير مواضع التيمم، لأن بعض مواضع الوضوء هي مواضع تيمم أيضا، غير مواضع التيمم كالرجل مثلا، الرجل من أسفل القدم هذا موضع وضوء، لا بد أن يغسل رجليه، لكن ليس موضع تيمم، بالتيمم لا يمسح على الرجلين. فمثل هذا هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء؟ فمثل هذا، هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء؟ شو الجواب؟ ما أبردها؟ لا أدري جوابك، لا أدري، لأنه ما هذا الجواب الصحيح. جوابك يكون لا أدري. الجواب إذا وضع الجبيرة على طهارة لا يلزمه القضاء، إذا كان متوضئ بعدين انكسرت إجره حط عليها الجبيرة رجع انتقض وضوءه فتيمم توضأ ثم يعني غسل الصحيح ثم مسح على العليل وتيمم عنه وصلى، هل يلزمه القضاء ولا لا يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء. ليه؟ لأنه وضع الجبيرة على طهارة، كان متوضئ لما وضع الجبيرة. إذا وضعها على طهارة لا يلزمه القضاء، أما إذا وضعها وهو محدث يعني لما وضع الجبيرة ما كان على وضوء فغسل الصحيحة ومسح العليلة يعني المصاب المكان المصاب وتيمم عن موضع العلة إذا كانت الإصابة في رجله الجبيرة في رجله متى يتيمم؟ لما يوصل لغسل الرجل بيغسل الجزء الصحيح بيمسح المصاب يتيمم تيمما كاملا ثم يكمل وضوءه وتيمم عن موضع العلة وصلى فهذا يلزمه القضاء، يجب عليه أن يقضي. عند الشافعي فإذا كانت الجبيرة في موضع من مواضع التيمم يلزمه القضاء سواء كان وضع على طهارة أو على غير طهارة، فبما أنه يلزمه القضاء لا يصح أن أقتدي به. إذا كانت الجبيرة في موضع من مواضع الوضوء غير مواضع التيمم وكان وضعها على حدث يلزمه القضاء فلا يصح أن أقتدي به، إن كان وضعها على طهارة لا يقضي لا يلزمه القضاء فيصح أن أقتدي به. ففي الحالتين اكتبوا ففي الحالتين اللتين يلزمه القضاء فيهما لا يصح الاقتداء به. أما عند مالك فصاحب الجبيرة لا يلزمه القضاء سواء وضعها على طهر أو على غير طهر. يعني هذا التفصيل ما عندي. سواء وضعها على طهر أو على غير طهر. وكذلك نفس الحكم عند أبي حنيفة فلا يلزمه القضاء أيضا. سواء كانت الجبيرة في موضع التيمم أو في موضع الوضوء عندهما. فإن أخذت بقول أحدهما أخذت عند مالك أو عند أبي حنيفة فإن أخذت بقول أحدهما لك أن تقتدي بصاحب الجبيرة من غير أن تسأله هل وضعها على طهر أم لا. إذن هذا هو الشرط الثالث الذي ذكرناه. والرابع هذا الشرح شرح الشيخ رحمه الله. والرابع ألا يشك في كونه مأموما أو إماما. والرابع ألا يشك في كونه مأموما أو إماما. ألا يشك مين يعني اللي جاي بده يصلي في كونه في كون من اللي بده يصلي وراء اللي بده يقتدي به. واحد جاي بده يصلي فشرط أن لا يشك أنه اللي بيصلي وراه هل هو مأموم أو إمام. ما عارف مين الإمام. فاصل هنحكي بالتفصيل بس عم ما هتشوف يعني بقول وين الضمائر راجع على مين. وأن لا يشك راجع على الشخص اللي بيجي في كونه يعني في كون الشخص اللي واقف عم بيصلي مأموما أو إماما، فيحرم الاقتداء بمن شك فيه هل هو مأموم، هل هو إمام أو مأموم، فيحرم الاقتداء بمن شك فيه هل هو إمام أو مأموم. لنفترض دخل شخص لقى في جماعة نساء بأنه واقفين كلهم بصف واحد على يمين الإمام وعلى يسار الإمام، ما عارف هذا مين الإمام، فما بصح أن يقتدي بأحدهم من باب وهو شاك به، لا تصح القدوة. بدي يعرف مين الإمام، ما شرط يعرف اسمه والآي دي تبعيته، لا، بس بدي يعرف، إذا لأنه إذا حصل شك ما بتصح القدوة. إذا حصل شك هل هذا الذي أصلي خلفه إمام أم مأموم، لا تصح القدوة. هذا غير لما يكون واحد مأموم مسبوق، يعني خلص الإمام وقام هو لو يجيب ركعة وجيت أنت اقتديت به، تصح الصلاة مع الكراهة، تصح القدوة مع الكراهة، هذه حالة ثانية. فيحرم الاقتداء بمن شك فيه هل هو إمام أو مأموم فاصلة. وبالأولى إن علم أنه مأموم، ليه؟ لأنه بعده تابع للإمام، عارف أنه هذا مأموم، يعني تيقن أنه فلان مأموم، فما بصح يقتدي به. وبالأولى إن علم أنه مأموم، وهذا يعني هذا الحكم، وهذا إن كان اقتدى به قبل انقضاء صلاة إمامه، قبل انقضاء ألف نون قاف ضاد ألف همزة صلاة إمامه، يعني في جماعة بيصلوا وفي إمام، إذا واحد اقتدى بواحد من المأمومين وبعض الإمام ما خلص صلاته ما بتصح. أما بعد انقضاء، أما بعد انقضاء صلاة الإمام يعني بعد ما سلم الإمام خلص الصلاة، أما بعد انقضاء صلاة الإمام فإذا اقتدى، يعني الشخص بمن كان مأموما مسبوقا، يعني بعد عليه ركعة أو ركعتين أو أكثر، بمن كان مأموما مسبوقا صحت قدوته، صحت قدوته مع الكراهة إن علم بالحال. إن علم بحال هذا الشخص أنه كان مأموما مسبوقا وعم بيكمل صلاته فاقتدى به صحت قدوته لكن مع الكراهة. شو سؤالك حجة؟ اقتدى بمين؟ لمن؟ بالمأمومين ولا بالإمام؟ بالإمام. يصح، نقول نحن لا يصح أن يأتي فيقتدي بمأموم والإمام وبعض هذا المأموم يتابع الإمام. بأي حالة؟ ما عرف ما بعده شاكك؟ عم تحكي بالمسبوق، الأفضل أن يصلي لوحده من أن يصلي خلف من كان مأموما مسبوقا مع الكراهة. طبعا طبعا طبعا الأفضل أن يصلي لوحده. إن علم أن بحال هذا الشخص أنه مأموم مسبوق يعني تصح القدوة به مع الكراهة. شرح الشرح. دخلت فوجدت جماعة يصلون، فشككت هل هذا الشخص هو الإمام؟ لا، أنتم ما تتخيلوا على وضعنا، بتجي بتلاقي اثنين عم بيصلوا ولا ثلاثة، أحيانا قد تكون صفوف طويلة ما في قرب لقدام الشخص. أم هو مأموم؟ ولم تستطع التوصل، ولم تستطع التوصل إلى معرفة الجواب، فلا تقتدي به. انت نيشان تاع واحد لكن شكيت هذا الزلمي امام ولا مأموم، ما فيك تقول انا بقتدي به، بركي طلع الامام ما بيمشي الحال. دال كسرة. ليش هذه اللام؟ شو ناهية. فإن عرفت أنه مأموم، ما بقى عندك شك، صرت عارف أنه هذا مأموم. فإن عرفت أنه مأموم فلا يصح، فلا يصح أن تقتدي به حالة كونه مأموما. أما بعد فراغ الإمام، أما بعد فراغ الإمام من صلاته يصح أن تقتدي بمأموم مسبوق إن علمت بالحال، أما إن لم تعلم بحاله أي ما عرفت أنه مأموم مسبوق فاقتديت به فلا كراهة عليك. ناس كانوا عم بيصلوا جماعة، واحد مسبوق خلص الإمام وخلص الناس اللي ما بقي، هذا الشخص عليه ركعة أو ركعتان، قام حتى يأتي بها، جيت أنت بدك تصلي، شفت واحد عم بيصلي منك عارفه مأمون كان مأموما مسبوقا، فاقتديت به، ما عليك كراهة لأنك لا تعرف أنه كان مأموما مسبوقا، فلا كراهة عليك ولا يلزمك السؤال. ما بتجي لعنده تقول له أنت كنت مأموم مسبوق، لا، ولا يلزمك السؤال. كل ما تشوف بعضا يصلي لوحده تقول له أنت كنت مأموم مسبوق، الشرح شرح الشيخ مش شرح الشرح. فلو رأى اثنين وشك أيهما الإمام لم يصح الاقتداء بأحدهما، ولو اجتهد في ذلك، لأنه حتى مع الاجتهاد تكون غلبة ظن لكن لا يكون يقين. نحن عندما نجتهد لمعرفة اتجاه القبلة بناء على اجتهادنا يغلب على ظننا أن القبلة هكذا، لكن نحن لا نراها عيانا حتى نكون مستيقنين، فهذا لو اجتهد يبقى الشك عنده. تعليق أو شرح الشرح، أي طالما هو على الشك لا يصح الاقتداء بأحدهما، إلا أن يتبين، يعني حتى يتبين، بدل إلا مشان ما تضيعوا فيها، حتى يتبين أن هذا هو الإمام، لتصح القدوة به. نقطة. ولا يشترط أن تعرف اسم الإمام قال شيخنا رضي الله عنه بعد ضمن شرح الشرح قال شيخنا رضي الله عنه إن دخلت المسجد ووجدت لمن يصلي تا تقتدي به. وتقول يعني في قلبك، وتقول لعله خير مني عند الله، يعني أنت تحسن الظن بالمسلم حتى يتبين لك خلاف ذلك، ما فورا بتفوت وانت تسيء الظن به، بتشوف واحد ما بتعرفه تسيء الظن به بتقول هذا قراءته يمكن منا مظبوطة، هذا الرجل منه جاهل، وتعد نفسك أعلم منه وأفقه منه، لا تقول لعله خير مني عند الله، لعله أعلم مني، هذا إن كنت لا تعرفه. فاصلة. أما إن عينت شخصا عينت عين يا نون تاء مفتوحة مبسوطة، أما إن عينت شخصا مش سلمته مركز، عينت يعني قلت هذا الإمام، وفيكم تسمعوا كلمة التعيين. أما إن عينت شخصا فطلع الإمام غيره ما صحت قدوتك به، يعني فتت انت لقيت جماعة عم بيصلوا، قلت اصلي مثلا الظهر، اصلي الظهر جماعة مقتديا بفلان، هذا الذي يقف في المحراب مثلا، طلع ما هو الامام، طلع ما هو الامام، فلا تصح القدوة. فاصلة. فإن عينت اسما، فإن عينت اسما كأن قلت أصلي مقتديا بمحمد أو بخالد مثلا، فأخطأت بتعيين الاسم، فأخطأت بتعيين الاسم، لكن ما أخطأت بتعيين الشخص، لا يؤثر، يعني انت بتعرف انه هذا الامام، ولما دخلت في الصلاة خلفه انت بقلبك عينت هذا الامام، لكن اجريت على قلبك اسما غير اسمه، لكن انت تقصده هو، صحت القدوة. يعني قلت اصلي فرض الظهر جماعة مقتديا بزيد، وانت بتعرف اللي واقف بالامام هو عمرو مش زيد، وقصدت بقلبك عمرو لكن اخطأت بتعيين الاسم، لا يؤثر. اما اذا قلت اصلي مقتديا بزيد وقصدت زيدا واللي واقف امام هو عمرو، ما صحت القدوة. ايه لكن يعني بيقول اصلي مقتديا بالذي في المحراب، عادة الامام في المحراب، ما شرط يشوفه، ما شرط يرى الامام، اما ان يرى الامام واما ان يرى من يرى الامام حتى تصح القدوة. وين شو مذكورهم؟ ما حكينا بهالموضوع بعد. جماعة كوين مذكور هالكلام؟ ما حكينا هيك. لا ما عم نقول ما حكينا بالرؤية، ما جبنا سيرة رؤية الإمام، ما جبنا سيرة النظر هون. عم نقول التعيين بالقلب، أصلي مقتديا بهذا الإمام. يعني الإمام الواقف في المحراب ما شرط أنك تشوفه، لكن عارف أنه فلان في المحراب ما شرط تشوفه، عارف أنه الإمام فلان ما شرط أنك تشوفه، إن كنت ترى من يراه ما شرط تشوفه، لكن عارف أنه هذا هو وأنت قصدته بقلبك. أما إن قصدت غيره وكان هو هذا الإمام مش اللي أنت قصدته، ما بتصح القدوة. ويكفيك، هلا تاخذ جواب، ويكفيك ان تقول اصلي العشاء جماعة مثلا، بيمشي الحال، أو مقتديا بفلان كمان بيمشي الحال، أو مقتديا بمن في المحراب، أو مقتديا بهذا الإمام، فهذا يكفي. وين المسألة هون اللي عم نذكرها؟ إن أنت عينت already بقلبك، عينت إنه أنا مقتدي بفلان بهذا الإمام، لما تعين؟ فأخطأت في التعيين، الإمام ما طلع اللي أنت نويت الاقتداء به، ما صحت القدوة. أما إذا قلت دخلت جماعة قلت أصلي العشاء جماعة صحة. عندك شك مين الإمام فيهم؟ لا صح. حصل عندك شك؟ ما بصح، ما حصل شك مين الإمام؟ بدك تعرفي مين الإمام فيه. لا كيف بدك تميزي بين الإمام والمأموم؟ شفت اثنين عم بيصلوا جماعة، ما عارفي مين الإمام ومين المأموم، تيجي تقولي أصلي مثلا العشاء جماعة، طب بمين أنت تقتدين، بهذا ولا بهذا؟ ما بيصح، وأنت لا تعرفين من هو الإمام، عندك شك، عندك شك بالموضوع. نعم. ليش لا؟ بالأصل حتى يطرأ عليك الشك، أنت فتي شفتي صلاة جماعة والصفوف لبرا، في إمام، في إمام وفي مأمومين، دخلت قلتي أصلي الظهر جماعة، ما حد عندك شك إنه في إمام واحد، يعني أصلي الظهر جماعة يعني مقتد بالإمام الذي يصلي بالناس، ما حصل شك، بتصلي عادي صحة الصلاة قدوة. ما عارف مين يعني في شك. لا لا لا، أنا دخلت ناس لبرا عم يصلوا جماعة، في إمام ولا ما في إمام؟ متيقن انه في امام، فقلت اصلي جماعة يعني مقتديا بالامام اللي واقف قدامهم، اللي عم بيصلوا خلفه، بدون ما عين انه هذا الامام بعينه، صحت ما عم بشك انه في هذا الامام عم بيصلي فيهم جماعة، ما شكت مين هو الامام فيهم، هيدا ولا هيدا، ما حصل عندي هالشك، بعرف في امام يصلي جماعة بهؤلاء وانا مقتد به، يمشي الحال. هون المسألة ان حصل الشك، بالأصل إن لم يحصل الشك صليت جماعة، شوف جماعة بيصلوا، صليت معهم جماعة، في إمام وفي مأمومين، ما حصل عندي شك. لكن إن حصل الشك لا تصح القدوة. قد ما دائما، لأنه أحيانا قد تكون الصفوف كثيرة والإمام صوته منخفض، بيكون في مبلغ عنه بيقول الله أكبر، بيكون هذا صوت المبلغ مش صوت الإمام. ما عليكم، ليس عليكم أن تتكلفوا معرفة عين الإمام، ما اسمه، مين اللي واقف بالمحراب، في إمام واقف بالمحراب، في إمام يؤم الناس، أنا أصلي مقتديا بهذا الإمام. طيب إذا فيت صف واحد حصل الشك، في إمام حصل عندك شك ولا ما حصل؟ حصل شك ولا ما حصل؟ حصل شك بوجود الإمام، حصل شك بمين الإمام؟ لا بمين الإمام؟ إذا ما حصل شك بوجود إمام بيمشي الحال، في إمام موجود. إيه شكيت أي واحد مين؟ ما فكرت مين؟ في إمام، خلص مقتنع إنه في إمام، معتقدة في إمام، ما شرط، خلص صحة القدوة. صحة القدوة. بس شكيت، عم نحكي المسألة إن شككت بين شخصين أو أكثر، مين أيهما الإمام، هيدا ولا هيدا، طالما ما حصل هذا الشك صحة القدوة. أما لما يكونوا اثنين بدك تعرف مين إمام ومين مأموم، مين مأموم ومين إمام. إذا كانوا مثلا ما في موقفين بطريقة يظهر فيها الإمام من المأموم، فطرأ عليك الشك. هلأ إذا ما كان طرأ عليك الشك، اقتديتي بأحدهما، بعدين تبين لك أنه هذا كان المأموم مش الإمام، ضمن الصلاة تبين لك ذلك، تقطعين ترجع تقتدي من جديد بالإمام. بعد ما خلصت الصلاة عرفتي تعيد الصلاة، هذا هو. معقول الثاني يصلي واليمين يصلي قبل الإمام على الشمال بيقرأ على اليمين. هلا إن أحيانا بتصح الصلاة بتصح، لكن الأحسن إنه يكون المأموم على يمين الإمام. لا إذا كان صحت القدوة يعني ما صحت صلاته. إذا كانت القدوة غير صحيحة، صلاة هذا المقتدي بالإمام ما صحت قدوته، يعني صلاته ما صحت، ترجع بيكبر من جديد. واضح؟ وبيكون والخاء الشرح، شرح الشيخ. الشرح والخامس يعني الشرط الخامس، ألا يكون أميا الإمام، يعني يعني أميا يعني لا يحسن الفاتحة، شنو ما بيقرأ وبيكتب. والخامس ألا يكون أميا لا يحسن الفاتحة. كأن يعجز عن حرف من حروف الفاتحة أو عن إخراجه من مخرجه. أو عن إخراجه من مخرجه. شرح الشرح. كما سبق وذكرنا، إذا كان الشخص لا يحسن القراءة وكنت تعرف أنه لا يحسن القراءة، تفصيل ذكرناه في الدرس السابق، وكنت تعرف أنه لا يحسن القراءة ليس لك أن تقتدي به، نقطة. وليس المراد هنا بالأمي الذي لا يقرأ المكتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ المكتوب، وكان أفصح الناس. فإذا شو المقصود بالأمي؟ لا يحسن قراءة الفاتحة، أو لا يحسن إخراج الحروف من مخارجها. كنا عنا قبل الألسر. لا بالخطبة الجمعة هذه. بس لا حكينا بدرس سابق. راجع. خلص السادس. السادس الشرح. والسادس ألا يقتدي الذكر بالمرأة والخنث المشكل، شرح الشرح. لا يصح أن يقتدي الرجل بالمرأة فالمرأة تصلي إماما بالنساء فقط، لا تأم الذكور الهمزة على الواو، تاء واو عليها همزة وميم مشددة، لا تأم الذكور ولا تأم الخنثى. لأن هذا الخنثى المشكل قد يتبين فيما بعد أنه رجل فيما بعد أنه رجل. والخنث المشكل والخنث المشكل هو الذي له آلة الذكور وآلة الإناث ولم تتضح الأصلية ولم تتضح الأصلية من الزائدة منهما لذلك يعمل بالاحتياط يعني لا يؤم الرجال لاحتمال أن يكون أنثى ولا يقتدي بالنساء لاحتمال أن يكون ذكرا يعمل بالاحتياط فلا يؤم الرجال فلا يؤم الرجال لاحتمال أن يطلع أنثى ولا يقتدي بالنساء لاحتمال أن يطلع ذكرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واضح درس اليوم؟ هذا من العمدة لكن التفاصيل ليست من الكتاب. في سؤال حول الدرس؟ في شيء ما كان واضح عند البعض؟ طيب نهلل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا على الفالتوكم.